أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وأما الآن فمع نشيد من أين أبدأ. من أين أبدأ يا عيون الشعر يا وطن الجدود. الله أكبر في قلوب الصين تقصف كالرعود. من أين أبدأ يا عيون الشعر يا وطن الجدود. الله أكبر في قلوب الصين تقصف كالرعود. في فدية الإيمان لا خور ولا جبن العبيد الراكعين لربهم والدائمين له السجود. العاملين بسورة الأنفال في زمن الركود. آمنت بالقرآن دستورا وهديا للجنود. الجدود الجدود. الله أكبر في قلوب الصين تحسب كالرعود كالرعود كالرعود. أين أبدأ يا عيون الشعر يا وطن الجدود. الجدود الجدود. كالرعود كالرعود. آمنت بالفردوس دارا للمجاهد والشهيد. آمنت أن محمدا ورجاله الأمل الوحيد. أنا مسلم أخشى الإله ولا أخاف من القيود. بل تنهض ولتمسح عار المذلة والخمود. الجدود الجدود. الله أكبر في قلوب الصين تحسب كالرعود كالرعود كالرعود. أين أبدأ يا عيون الشعر يا وطن الجدود. الجدود الجدود. الله أكبر في قلوب الصين تحسب كالرعود كالرعود كالرعود. من أين أبدأ يا عيون الشعر يا وطن الجدود. الجدود الجدود. الله أكبر في قلوب الصين تقصف كالرعود كالرعود. وأما الآن فمع نشيد سأموت شهيدا. سأموت شهيدا لله. لن أعبد في الأرض سواك. سأموت شهيدا لله. لن أعبد في الأرض سواك. إن ذهب ذهبا ما نفداه إن ذهبا ما نفداه إن ضاع المنصب والجاه لن أعبد في الأرض سواه لن أعبد في الأرض سواه سأموت شهيدا المال فداه إن ذهب المال فداه إن ضاع المنصب والجاه لن أعبد في الأرض سواه لن أعبد في الأرض سواه الكل ينادي ربا للخير أعنا مولا الكل ينادي ربا للخير أعنا مولا فالدرب طويل وربا فالدرب طويل وربا مليء بالشوك دعاه لن أعبد في الأرض سواه لن أعبد في الأرض سواه سأموت شهيدا لله لن أعبد في الأرض سواه لن أعبد في الأرض سواه لن أعبد في الأرض سواه في الدرب جراح وهني في الدرب شهيد وسجين في الدرب جراح وهني في الدرب شهيد وسجين لكن الله معين لكن الله معين فاصبر حتى أن تلقاه لن أعبد في الأرض سواه لن أعبد في الأرض سواه سأموت شهيدا لله لن أعبد في الأرض سواه سأموت شهيدا لله لن أعبد في الأرض سواه إن ذهب المال فداه إن ذهب المال فداه والجاه لن أعبد في الأرض سواه لن أعبد في الأرض سواه وختاما أدعو الرحمن أن يهدي هذا الإنسان وختاما أدعو الرحمن أن يهدي هذا الإنسان ويتوجنا بالغفران ويتوجنا بالغفران حتى ننجو برضاه لن أعبد في الأرض سواه لن أعبد في الأرض سواه سأموت شهيدا لله لن أعبد في الأرض سواه سأموت شهيدا لله لن أعبد في الأرض سواه إن ذهب المال فداه إن ذهب المال فداه إن ضاع المنصب والجاه لن أعبد في الأرض سواه لن أعبد في الأرض سواه لن أعبد في الأرض سواه وأما الآن فمع نشيد طامني يا جبال طامني يا جبال أو فتسامي إنني بالعلى الكؤودة مغرم ليس يثني عزيمتي طول درب أو عظيم فهمتي منه أعظم طامني يا جبال أو فتسامي إنني بالعلى الكؤودة مغرم ليس يثني عزيمتي طول درب طامني يا جبال أو فتسامي إنني بالعلى الكؤودة مغرم ليس إثني عزيمتي طول درب أو عظيم فهمتي منه أعظم همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى الشهادة منام مسلم أيها الجبال قوي لا تحدي فإنني أنا مسلم آمني يا جبال أو فتسام إنني بالعلى الكودة مرام ليس يسري عزيمتي طول درب أو عظيم فهمتي منه أعظم أنا من أمة تباهي بعمر وبسعد وخالد بن الوليد قد حباها الإله دينا فأضحت ذهب الناس كل أمر رشيد أنا من أمة تباهي بعمر وبسعد وخالد بن الوليد قد حباها الإله دينا فأضحت ذهب الناس كل أمر رشيد قادت العالمين للخير دهرا فاستفاقوا على رؤى التجديد ولئن دارنا الزمان فذلت سوف تعتز في غد بالوليد قامني يا جبال أو فتسامن إنني بالعلى الكرودة مرام ليس يزني عزيمتي طول درب ما خبت جدوة العقيدة فينا لا ولكن تراجع للوثوب مثل ما يخدع الهزبر غريما بانهزام فطولة للغضوب ما خبت جدوة العقيدة فينا لا ولكن تراجع للوثوب مثل ما يخدع الهزبر غريما بانهزام فصولة للغضوب وإذا أحلوا لك الظلام فحتما سوف يأتي الضياء بعد الغروب تشرق الشمس فوق كل الرواب فالقبل الفجر بعد ذاك الغروب قامني يا جبال أو فتسامن إنني بعلى الكودة مرام ليس يزني عزيمتي طول درب قامني يا جبال أو فتسامي إنني بالعلى الكؤودة مغرم ليس يثني عزيمتي طول درب أو عظيم فهمتي منه أعظم أو عظيم فهمتي منه أعظم وأما الآن فمع نشيد فدائيون شعر الأستاذ أحمد فرح عقيلان فدائيون رايتنا الفداء وعدتنا العقيدة والدماء فدائيون رايتنا الفداء وعدتنا العقيدة والدماء كفاح الخالدين لنا دليل وصبر المؤمنين لنا لواء فدائيون رايتنا الفداء وعدتنا العقيدة والدماء فدائيون رايتنا الفداء وعدتنا العقيدة والدماء كفاح الخالقين لنا دليل وصبر المؤمنين لنا لواء فدائيون نبسل للمنايا فالاستشهاد معناه البقاء فدائيون نبسل للمنايا فالاستشهاد معناه البقاء قيادتنا على الذروات نور وقدرتنا هناك الأنبياء فدائيون رايتنا الفداء وعدتنا العقيدة والدماء فدائيون رايتنا الفداء وعدتنا العقيدة والدماء كفاح الخالدين لنا دليل وصبر المؤمنين لنا لواء ومنطقنا شواظ من حديد فلا خطب تصاب ولا هراء ومنطقنا شواظ من حديد فلا خطب تصاب ولا هراء إذا هاجت من الأقصى شجون تنظت ذهب واشتعل الإباء إلى أيون رايتنا الفداء وعدتنا العقيدة والدماء والسماء فدائيون رايتنا الفداء وعزتنا العقيدة والسماء كفاح الخالدين لنا دليل وصبر المؤمنين لنا لواء زاد حطين لما أراعتنا أسودا لا يزعزعها البلاء زاد حطين لما أراعتنا أسودا لا يزعزعها البلاء وهل الشاطئ اليوم وكلما رأى أحفاد سيف الله جاءوا فدائيون رايتنا الفداء وعدتنا العقيدة والدماء فدائيون رايتنا الفداء وعدتنا العقيدة والدماء كفاح الخالدين لنا دليل وصبر المؤمنين لنا لواء على اسم الله أشعلنا لواها وبالإيمان نحن الأقوياء على اسم الله أشعلنا لواها وبالإيمان نحن الأقوياء وعاصفة على الأعداء ثرنا فكان الفتح وانكشف الغطاء فدائيون رايتنا الفداء وعدتنا العقيدة والدماء فدائيون رايتنا الفداء وعدتنا العقيدة والدماء كفاح الخالدين لنا دليل وصبر المؤمنين لنا لواء كفاح الخالدين لنا دليل وصبر المؤمنين لنا لواء وقد كان لإخواننا القبارصة الأتراك فرصة المشاركة في هذا المخيم وقد أهدوا لنا هذا النشيد Erlerde miner destur olalım, erlerde miner destur olalım, pervaneye bak ibret alalım, pervaneye bak ibret alalım. Aşkın ateşine gel bir yanalım, aşkın ateşine gel bir yanalım, dost, dost, dost. Devrana girip seyran edelim, devrana girip seyran edelim. Eyvah demeden Allah diyelim. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Günler geceler durmaz geçiyor, günler geceler durmaz geçiyor. Sermayen olan ömrün bitiyor, sermayen olan ömrün bitiyor. Bülbüllere bak efkan ediyor, bülbüllere bak efkan ediyor. Ey gonca çıl mevsim geçiyor, ey gonca çıl mevsim geçiyor. Dost, dost, dost. Devrana girip seyran edelim, devrana girip seyran edelim. Eyvah demeden Allah diyelim. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Aşık isen gel birleşelim, aşık isen gel birleşelim. Efendimin hakine yüz sürelim, efendimin hakine yüz sürelim. Ta fecre kadar zikreyleyelim, ta fecre kadar zikreyleyelim. Efkan edelim, feryat edelim, efkan edelim, feryat edelim. Dost, dost, dost. Devrana girip seyran edelim, devrana girip seyran edelim. Eyvah demeden Allah diyelim. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. هذا النشيد التركي يتكون من 4 مقاطع. فالمقطع الأول يقول: لنتأمل في دوران المروحة التي تعطينا الهواء، فإنها إذا تعطلت حرمنا من الهواء، وكذلك عمل الإنسان إذا لم يستمر لم ينتج ولم يذق طعم الإيمان. وأما المقطع الثاني فيقول: الليالي والأيام كالنقود التي نتعامل بها، والحياة هي رأس المال وهي تمضي بسرعة شديدة، فإذا استغلها الإنسان فقد حفظ رأس ماله. وأما المقطع الثالث فيقول: يا أيها الزهرة، قد جاء وقت تفتحك، وأنت أيها الشاب المسلم كالزهرة، فتفتح وامضي في عبادتك لله. وأما المقطع الرابع فيقول: إذا كنا نحب الله تعالى فلنتبع سنة نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، فلنجتمع لنذكر الله تعالى إلى الأسحار وندعوه خفية. وأما الآن فمع نشيد رغم القيود. رغم القيود ظلم السجود، سفك الدماء تمضي الأسود، تروي الورود سيل الدماء. رغم القيود ظلم السجود، سفك الدماء تمضي الأسود، تروي الورود سيل الدماء. ربانيون ظلم الطغاة طال وزاد، عم اجتنا ماض تليد، عاشوا سنين ايام رحول بدمائنا سالت هباء. ظلم الطغاة طال وزاد، عم اجتنا ماض تليد، عاشوا سنين ايام رحول بدمائنا سالت هباء. اين امجاد ابن الوليد وابن الرشيد؟ اين امجاد ابن الوليد وابن الرشيد؟ ربانيون ربانيون ربانيون ربانيون. رغم القيود ظلم السجود، سفك الدماء تمضي الوجود، تروي الورود سيل الدماء. رغم القيود ظلم السجون، سفك الدماء تمضي الرسول، تروي الوجود سيل الدماء. ربانيون ربانيون ربانيون ربانيون. نحن ربانيون قدسنا لا تستكين، رغم ظلام مر السنين حماتنا حصن منيع، أسودها دوى الوريع. قدسنا لا تستكين، رغم ظلام مر السنين حماتنا حصن منيع، أسودها دوى الوريع. صلاح الدين ما عاد يصحي النائمين، صلاح الدين ما عاد يصحي النائمين. ربانيون ربانيون ربانيون ربانيون. نحن ربانيون. رغم القيود ظلم السجون، سفك الدماء تمضي الأسود، تروي الورود سيل الدماء. رغم القيود ظلم السجون، سفك الدماء تمضي الأسود، تروي الورود سيل الدماء. ربانيون ربانيون ربانيون ربانيون. ظلم السجون، سفك الدماء تمضي الأسود، تروي الورود سيل الدماء. رغم القيود ظلم السجون، سفك الدماء تمضي الأسود، تروي الورود سيل الدماء. ربانيون ربانيون ربانيون. وأما الآن فمع نشيد مجاهدون. مجاهدون في العلا على المدى مجاهد لنا عنة الردى في الكفاح صامدون. مجاهدون في العلا على المدى مجاهد لنا عنة الردى في الكفاح صامدون. قادمون قادمون قادمون قادمون سائرون سائرون سائرون سائرون. أفغان تشهد كيف لا ويضيق بالصدر الرغام، ويباد شعب كامل في الغدر في جلح الظلام الظلام. حتى الرضيع وأمه والشيخ يذبح والغلام. حتى الرضيع وأمه والشيخ يذبح والغلام. وتسيل أنهار الدم البوار تشين الضرام. مسيري ومسيري مسيري لحق المنير ومسيري يوم للتحرير وهديري للتغيير ومصيري ليد الغدير. قادمون قادمون قادمون قادمون سائرون سائرون سائرون مجاهدون في العلا على المدى مجاهد لنا عنة الردى وفي الكفاح صامدون. مجاهدون في العلا على المدى مجاهد لنا عنة الردى وفي الكفاح صامدون. قادمون قادمون قادمون قادمون سائرون سائرون سائرون سائرون. قد سعدت العمر سعيا خلف قوم حائرين في دروب الجهل ساروا يا عساهم ضائعين ضائعين. قد سعدت العمر سعيا خلف قوم حائرين في دروب الجهل ساروا يا عساهم ضائعين ضائعين. سوف يدعو الداعون يوما يبعثون النور فينا. سوف يدعو الداعون يوما يبعثون النور فينا كي تعود الأرض روضا في رياض الصالحين. مسيري للحق المنير ومسيري نوما للتحرير. مسيري للحق المنير ومسيري نوما للتحرير وهديري للتغيير ومصيري بيد الغدير. قادمون قادمون قادمون قادمون سائرون سائرون سائرون سائرون. مجاهدون في العلا على المدى مجاهد لنا عنة الردى وفي الكفاح صامدون. مجاهدون في العلا على المدى مجاهد لنا عنة قام الخصام أين البوادق والذمم لا عهد يرعاه اللئام. هذه حصاد أمتي بعد التفرق والخصام. الخصام بعد التخاذل والسكوت بعدما شهد الختام. بعد التخاذل والسكوت بعدما شهد الختام. هو ذا القعود عن المرى اليديم مراتع اللئام. مسيري للحق المنير ومسيري نوما للتحرير. مسيري للحق المنير ومسيري نوما للتحرير وهديري للتغيير ومصيري بيد الغدير. قادمون قادمون قادمون سائرون سائرون سائرون سائرون. مجاهدون في العلا على المدى مجاهد لنا عنة الردى وفي الكفاح صامدون. مجاهدون في العلا على المدى مجاهد لنا عنة الردى وفي الكفاح صامدون. وأما الآن فمع نشيد أقم الصلاة. وهي نشيدة باللغة التونسية. أقم الصلاة وآتِ الزكاة، أقم الصلاة وآتِ الزكاة، تنزل البركة بإذن المولى، تنزل البركة بإذن المولى. مولاك رفيق يا ابن آدم في فصل الضيق، يا ابن آدم مولاك رفيق يا ابن آدم في فصل الضيق، يا ابن آدم مالك غير رفيق وراك وعن دم. أقيم الصلاة وآتي الزكاة، أقيم الصلاة وآتي الزكاة، تنزل البركة بإذن المولى، الله الله تنزل البركة بإذن المولى. مولاك رفيق يا ابن آدم في فصل الضيق، يا ابن آدم مولاك رفيق يا ابن آدم في فصل الضيق، يا ابن آدم مالك غير رفيق وعقب دم. قلبي مشغول بحب الرسول، قلبي مشغول بحب الرسول، ويحلال القول في مدح أحمد، ويحلال القول في مدح أحمد. ما قال الله يا ابن آدم حاشا والله يا ابن آدم، ما قال الله يا ابن آدم حاشا والله يا ابن آدم، ارجع لله وقبرك اظلم. أقيم الصلاة وآتي الزكاة، أقيم الصلاة وآتي الزكاة، تنزل البركة بإذن المولى، الله الله تنزل البركة بإذن المولى. مولاك رفيق يا ابن آدم في فصل الضيق، يا ابن آدم مولاك رفيق يا ابن آدم في فصل الضيق، يا ابن آدم مالك غير رفيق وراك بعد دم. يا شباب اليوم حتى شي ما يدوم، يا شباب اليوم حتى شي ما يدوم، لا خرج ولا عوم لا شطح حبيبهم، لا خرج ولا عوم لا شطح حبيبهم. ما قال الله يا ابن آدم حاشا والله يا ابن آدم، ما قال الله يا ابن آدم حاشا والله يا ابن آدم، ارجع لله راه قبرك اظلم. أقيم الصلاة وآتي الزكاة، أقيم الصلاة وآتي الزكاة، تنزل البركة بإذن المولى، الله الله تنزل البركة بإذن المولى. مولاك رفيق يا ابن آدم في فصل الضيق، يا ابن آدم مولاك رفيق يا ابن آدم في فصل الضيق، يا ابن آدم مالك غير رفيق وراك بعد دم. بدخول الخمار ما دخلات ديار، بدخول الخمار ما دخلات ديار، يتمد صغار منا إلا زين، يتمد صغار منا إلا زين. ما قال الله يا ابن آدم حاشا والله يا ابن آدم، ما قال الله يا ابن آدم حاشا والله يا ابن آدم، ارجع لله راه قبرك اظلم. أقيم الصلاة وآتي الزكاة، أقيم الصلاة وآتي الزكاة، تنزل البركة بإذن المولى، الله الله تنزل البركة بإذن المولى. مولاك رفيق يا ابن آدم في فصل الضيق، يا ابن آدم مولاك رفيق يا ابن آدم في فصل الضيق، يا ابن آدم مالك غير رفيق وراك وعد دم. وأخيرا فمع نشيد من شعر الأستاذ حيدر الغدير بعنوان سلاما يا بني ديني سلام. سلاما يا بني ديني سلاما، ونشرا لا تدانيه الخزامى، سلاما يا بني ديني سلاما، ونشرا لا تدانيه الخزامى، حملت لكم من الأقصى غراما، ومن أرض الحجاز هوى عراما. سلاما يا بني ديني سلاما، ونشرا لا تدانيه الخزامى، سلاما يا بني ديني سلاما، ونشرا قد لا تدعني القدامى حملت لكم من الأقصى ومن أرض الحجاز والعرامى سلاما إخوة الدين الحنيف وأهلا بالضيوف وبالمضيف سلاما إخوة الدين الحنيف وأهلا بالضيوف وبالمضيف تآلفنا على ود شريف وروح صادق بر عفيف سلاما يا بني ديني سلاما ونشرا لا تدعني القدامى سلاما يا بني ديني سلاما ونشرا لا تدعني القدامى حملت لكم من الأقصى غراما ومن أرض الحجاز والعرامى سلاما للدعاة لنصر ديني تفديهم إذا عجزت يميني سلاما للدعاة لنصر ديني تفديهم إذا عجزت يميني شمالي والعزيز من الوتين فأنتم مجدنا في كل حين سلاما يا بني ديني سلاما ونشرا لا تدعني القدامى سلاما يا بني ديني سلاما ونشرا لا تدعني القدامى حملت لكم من الأقصى يجمعنا إذا اختلفت أصول إله واحد دين نبيل يجمعنا إذا اختلفت أصول إله واحد دين نبيل وكعبتنا وطيبة والرسول وقرآن له دانت عقول سلاما يا بني ديني سلاما ونشرا لا تدعني القدامى سلاما يا بني ديني سلاما ونشرا لا تدعني القدامى حملت لكم من الأقصى غراما ومن أرض الحجاز والعرامى وعهد في سبيل الله باقي يجوز ذراه آفاق الطباق وعهد في سبيل الله باقي يجوز ذراه آفاق الطباق وتسمو للجليل من المراقي كما أسرى النبي على البراق سلاما يا بني ديني سلاما ونشرا لا تدعني القدامى سلاما يا بني ديني سلاما ونشرا لا تدعني القدامى حملت لكم من الأقصى غراما ومن أرض الحجاز والعرامى سلاما يا بني ديني سلاما ونشرا لا تدانيه الخزامى سلاما يا بني ديني سلاما ونشرا لا تدانيه الخزامى حملت لكم من الأقصى غراما ومن أرض الحجاز والعرامى في شهر شوال السابع والعشرون من شهر شوال من عام 46,000 من الهجرة